ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا منان يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أسألك ليمتك شفاء شفاء لا يغادر سقما لرأسها وقفاها وظهرها أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لقلبها وصدرها وبطنها ورحمها أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لعظامها ودمها وعروقها ومفاصلها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد وعيون وأسحار قوية عظيمة شديدة. بسم الله أرقيك مما في ظهرك أثر عليك. بسم الله بسم الله أرقيك من عقد من عقد على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر قوية عظيمة مربوطة مربوطة ومشدودة. أرخي المشدودة يا ربنا من أثر السحر والعين والحسد من أثر السحر والعين والحسد في الظهر في الظهر في الظهر أثر على القلب والصدر في الظهر في الظهر في الظهر كاد أن يشل الحركة كاد أن يشل الحركة أثر على الظهر تأثيرا بالغا. أرطل يا ربنا بحولك وقوتك أحل يا ربنا كل العقد في ظهرها في ظهرها في قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس أحل يا ربنا كل العقد قوية مربوطة. بسم الله يرقيك بسم الله أرقي الظهر بسم الله من أثر على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر شدة شدة شدة ربطه ربطه ربطه. بسم الله يرقيك بسم الله من طعنة من طعنة من طعنة في الظهر وألم شديد وشد في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب لو العصب لو العصب ربط العصب ربط العصب أثر على العصب أثر على العصب. بسم الله بسم الله ارقي الظهر بسم الله من أثر فيه قوي عظيم من أثر فيه قوي عظيم. بسم الله بسم الله ارقي الظهر الظهر الظهر الظهر. بسم الله ارقيك بسم الله بسم الله ارقي الأبهر بسم الله بسم الله ارقيك بسم الله بسم الله ارقيك من هذا الأثر على الأبهر على الأبهر على الأبهر على الأبهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك بسم الله مما أثر عليك بالأبهر الأبهر الأبهر الأبهر الأبهر في الظهر في الظهر في الظهر على العصب على العصب وعلى الدم وعلى الدم سد العروق سدها سدها سدها سدها سدها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الدم على الدم سدها سد العروق سد العروق غطى عليها غطى عليها. بسم الله يرقيك بسم الله مما أثر على الظهر على الظهر على الظهر شنج الظهر شنج الظهر أثر على الظهر أثر على الظهر أثر على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف أثر على الظهر أثر على الأكتاف على الأكتاف أثر على العمود الفقري على الفقرات على الفقرات وعلى الجنبين وعلى الجنبين وعلى الجنبين وعلى الجنبين وعلى الجنبين وعلى الجنبين. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله من أثر عظيم عظيم شديد كالالتماس الكهربائي كالالتماس الكهربائي في الظهر في الظهر في الظهر ويسبب تشنجا في اليدين تشنجا في اليدين ويسبب تشنجا تشنجا من أثر في العصب في العصب مادة في العصب مادة في العصب شدة في العصب لواه لواه لواه شده شدة مده مدة. بسم الله ارقي العصب بسم الله ارقي العصب بسم الله ارقي قيامة الله من أثر قوي عظيم من أثر قوي عظيم من أثر قوي عظيم من أثر قوي عظيم على الظهر على الظهر شدة على الظهر مادة على الظهر على الظهر على الظهر أثر عليه آلمه وأوجعه آلمه وأوجعه آلمه وأوجعه آلمه وأوجعه. بسم الله يرقي الظهر بسم الله من أثر قوي عظيم من أثر عين على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله يرقيك بسم الله من أثر عظيم من أثر عظيم قوي شديد من أثر قوي عظيم شديد من أثر قوي عظيم شديد من أثر قوي عظيم شديد. بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله بسم الله يرقيك من أثر من أثر حسد حسد عين عين عين عين عين عين خرقت الظهر خرقت العصب مزقت العصب مزقت العصب مزقت العصب، بسم الله يرقيكي، بسم الله يرقيكي، من عين عين عين عين عين، مزقت العصب، سببت الأبهار، ألهبت الجسد، ألهبت الجسد، ألهبت الجسد، ألهبت الجسد، قوية عظيمة شديدة في وسط الظهر، في وسط الظهر، في وسط الظهر، في وسط الظهر، في وسط الظهر، في وسط الظهر، قوية عظيمة، قطعنا، قطعنا، قطعنا، قطعنا الخنجر كرمية الرمح، كرمية الرمح، كرمية الرمح. بسم الله بسم الله بسم الله يقيك بسم الله، من شرار العين، من شرارة العين، من شرارة العين، إنها ترمي بشرار، إنها ترمي بشرار، إنها ترمي بشرار، بشرار كالقصر. اللهم يا ربنا، اللهم انطلع أثر عين، عين حارة حارة، لامة لامة، قوية قوية نافلة. بسم الله يقيك من شرها وضرها، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بسم الله. أرقي الظهر، أرقي الظهر، بسم الله يرقيك من ألم في الأبهر، بسم الله يرقيك من الأبهر، من ألم شديد، قوي عظيم شديد، بسم الله يرقيك، بسم الله. أرقي ظهرك، ظهرك، صدرك وبطنك، صدرك وبطنك، بسم الله يرقيك من آثار قوية، من آثار عظيمة، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الذهن، على الذهن، على التركيز، على التركيز، بسم الله يرقيك من أثر عين، عين وحسد، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، في الوجه، في الوجه، عين، عين على الوجه، على حسن تقاسيم الوجه، على حسن تقاسيم الجسد، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك، تعجبك، تعجبك، تعجبك أجسامهم. أهلا يا ربنا، هذه القطة حلها، فكها من ظهرها، من ظهرها، من رأسها، من رأسها، من وجهها، من وجهها. أهلا يا ربنا، فكها، قوية عظيمة شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من الأبهر، من الأبهر، بسم الله، بسم الله يرقيك من الأبهر، بسم الله يرقيك من ألم شديد في الأبهر، الأبهر، في الأبهر، على الأبهر، بسم الله، بسم الله. أرقيك يا أمة الله، أرقيك يا أمة الله، من أثر قوي عظيم شديد، شدة، شدة، شدة الأبهر، شدة العرق، شدة العرق، مد العرق، غطى العرق، غطى العرق، شدة، شدة، شدة، شدة، لوى، لوى العصب، لوى العصب، شد العصب، شد العصب، مد العصب، مد العصب، عقد، عقد العصب، عقد العصب، عقد العصب، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من أثر قوي عظيم في الظهر، في الظهر، في الكتفين، على الكتفين، بين الكتفين، تحت روح الكتف، تحت روح الكتف، تحت روح الكتف، على الكتف، على الكتف، فوق الكتف، حول الكتف، تحت الكتف، يمين الكتف، يسار الكتف. أهلي ربنا، هذه العقد أثرت على الظهر والصدر، أثرت على الظهر والصدر، أثرت على الظهر والصدر، كرمية الرمح، كرمية الرمح، كرمية الرمح، بسم الله يرقيك من أثر قوي عظيم شديد. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون بطل، أرطل يا رب الأثرا قوية، أرطل يا رب الأثرا عظيمة، شديدا قويا عظيمة، عليها، عليها، وفيها، وفيها يا ربنا، وبينها وبين أمها، وبينها وبين إخوتها، وعليها وعلى أمها، وعليها وعلى إخوتها، وفي بيتهم هناك في الديرة، وفي بيتهم، في بيتهم، في بيتهم، في بيتهم، من أثر حسد، حسد شديد يفور ويفوح، يفور ويفوح ويغلي ويغلي ويغلي في البيت، في البيت، في البيت، ويغلي ويغلي من أثر حسد وعين، ومن أثر سحر، سحر، سحر عظيم، يفوح ويغلي ويغلي ويغلي شديدة قوية عظيمة، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، فيها وفي بيتهم هناك، فيها وفي بيتهم هناك. أهل يا ربنا هذه العقد، الله أكبر. أهل يا ربنا هذه العقد في جسدها وفي البيت، في جسدها وفي البيت، على الروح وعلى الجسد، بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، عليها وعلى إخوتها. أهل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، في الجسد وخارج الجسد، تروح وتغلي، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، فكها يا ربنا. أهل يا ربنا هذه العقد، الله أكبر. إحنا يا ربنا فكها، على الألم، على الألم، على الوجع، على الوجع، على الألم، على الألم، على الوجع، على الوجع، على الألم، على الألم، على العذاب، على العذاب، على العذاب، على النكال، على النكال، على العذاب، على العذاب، على النكال، على النكال. احلي يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها من العصب، فكها من العصب، فكها من العظام، فكها من العظام، فكها منها ومن اخوتها، فكها يا ربنا وحلها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، ارقيك يا امة الله من اثر عين، عين، عين، عين، عين، عين خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، عين، عين، عين، عين، عين، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، حاسدة، حاقدة، عين، عين، عين، عين، عين، اطلي يا ربنا اثرها، احلي يا ربنا عقدها، اطلي يا ربنا اثرها، على الله، على الله، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على جمال الجسد، على جمال الجسد، على قوامة، على قوامة، تبارك الله، تبارك الله، تبارك تبارك الله تبارك الله، على طول على طول، على عرض على عرض، تبارك الله تبارك الله، على قوة قوة قوة حيوية ونشاطة، قوة حيوية ونشاطة، تبارك الله تبارك الله، تبارك الله تبارك الله، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، تبارك الله تبارك الله، تبارك الله تبارك الله، على وظيفة على وظيفة، على راتب شهري، على وظيفة على وظيفة، تبارك الله تبارك الله، على شياكة شياكة شياكة شياكة وأناقة، شياكة وأناقة، ولوقي الرفيع ولوقي الرفيع، أطلع رأسنا حسد حسد وعينة حسد وعينة، على وظيفة على وظيفة، على وظيفة على وظيفة، فضل ترى حسد حسد وعين حسد وعين، على تسويق على تسويق، على تسويق على تسويق، على تسويق على تسويق، فضل ترى حسد وعين حسد وعين شديد قوي، فضل يا ربنا فضل يا ربنا فضل يا ربنا، سحن قديمة فضل يا ربنا، سحن قديمة مشروبة فضل يا ربنا، سحن قديمة مشروبة، في عصير عصير عصير عصير فضل يا ربنا، سحن مشروبة في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، أهل يا ربنا هذه العقادة عقد قوية عظيمة في دمها في دمها وعظامها وعظامها ومفاصلها ومفاصلها، واهل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا، من الأبهر من الأبهر من الأبهر من الأبهر، من بين كتفيها ومن على كتفيها ومن حولي كتفيها، الله أكبر، فكها يا ربنا فكها، احيا رب العقد على الأبهر، احيا رب العقد على الأبهر، احيا رب العقد على الأبهر، قوية عظيمة شديدة، فرقت الظهر إلى الصدر، فرقت الظهر إلى الصدر، يا الله كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح، دخل في ظهرها وخرج من صدرها وخرج من قلبها، احيا ربنا هذه العقد في ثديها في ثديها، احيا ربنا هذه العقد في إبطها في إبطها في إبطها في إبطها، تتجدد تتجدد تتجدد على الالتهاب التهاب شديد، وعلى حرارة في الجسد، وعلى التهاب التهاب في الغدد في الغدد في الغدد، احيا ربنا عقد قوية عظيمة شديدة في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد، من أثر عيون عيون تتجدد، ومن أثر أسحار أسحار قديمة وعظيمة، يا ربنا من أثر عاشق عاشق في الجسد عاشق في الجسد ظالم عاشق عاشق عاشق عاشق ظلمها عاشق ظلمها وآخر زواجها بعقده وسحره، حسبنا الله عليها حسبنا الله عليه وكفى، لا إله إلا الله، فضل يا رب سحرا عظيما، فضل يا رب سحرا قديما، فضل يا رب سحرا قديما، فضل يا رب سحرا قديما، بطل ما كانوا يعملون، فضل يا ربنا سحر الحسد وأثر عين قوي عظيم شديد، فضل يا ربنا بحولك وقوتك، أثر على رأسها وعنقها، أثر على رأسها وعنقها، أثر على عقلها، أثر عليها بالخيالات بالخيالات والأفهام والوساوس، وبآلام جسدها وتعب شديد، الله أكبر، يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا منها، فك المرابط يا ربنا منها، من بطنها من بطنها مربوطة بسرها في رحمها قوية، يا ربنا في جدار المعدة، يا ربنا في عصارة المعدة، وفي البنكرياس والكبد والطحال، يا ربنا هذه العقد مربوطة بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات، مربوطة بالعظام بالعظام، بالقفص الصدري مربوطة مربوطة قوية عظيمة شديدة، يا ربنا وفكها، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية فيها عين جارية، ومن شر حاسد حاسد إذا حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فضل يا رب أثر حسد حسد وعيد قوي عظيم، وأسحار مرشوشة وأسحار منثورة ومفرورة، أثرت عليها وعلى أهلها أثرت عليها وعلى أهلها، أطل يا رب سحر القتل أطل يا رب سحر القتل، وعيونا قاتلة قاتلة وعيونا قاتلة قاتلة، وحسدا شديدا قويا عليها وعلى إخوانها عليها وعلى أهلها، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب سحر مشتركة أطل يا رب سحر مشتركة، وأثر حسد شديد وعيون عليهم مشتركة قوية عظيمة، أطلها يا ربنا وحل عقدها أطلها يا ربنا وحل عقدها، وخاصة بها وعليها، ومن المدرسة ومن المدرسة أصابتها في المدرسة أصابتها في المدرسة، على وظيفة على وظيفة، اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل، الله اكبر، فكها يا ربنا فكها، اللهم اقضي عليها يا ربنا، اللهم يسر امرها يا ربنا، اللهم اقضي يا ربنا على هذه العقد يا مولانا، اللهم يسر يا ربنا، اللهم يسر يا ربنا، احلالها يا ربنا وفكاكها من ظهرها من ظهرها ومن قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها، يا ربنا يا ربنا، من الراس ومن الراس ومن القفا ومن القفا ومن العنق ومن العنق ومن النحر ومن النحر، يا ربنا يا ربنا، ومن القلب والصدر يا ربنا، ومن الرئتين يا ربنا، ومن دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا وعلى البواسير وعلى الناسور وعلى البواسير والناسور يا ربنا عقدا في المقعدة يا ربنا عقدا في المقعدة يا ربنا وفي الرحم وفي الدبر وفي الرحم وفي الدبر تتجدد وتتجدد على الدم وعلى الصديد على الدم وعلى الصديد على آلام فظيعة على آلام شديدة يا ربنا عقد العذاب يا ربنا عقد العذاب ربنا اكشفنا العذاب يا ربنا عقد العذاب يا ربنا عقد الدمار يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة تتجدد على الدم تتجدد على الصديد على آلام شديدة على قروح وجروح فطالما كان يعون بسم الله يرقي بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي أسفل الظهر بسم الله يرقي العصعص العصعص والجنبين والجنبين بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقي المقعدة المقعدة بسم الله يرقي الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين والساقين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين يا ربنا عقدا قوية على الزواج على الزواج ألا تتزوج أبدا عليها وعلى أخواتها عليها وعلى إخوانها يا ربنا عقد العذاب يا ربنا عقد العذاب مربوطة مربوطة في جسدها يربطون في بيوتهم يربطون في بيوتهم يربطون في بيوتهم الله عقد العذاب يا ربنا يا ربنا عقد العذاب والنكال على أسحار قوية عظيمة ومن آثار حسد حسد حسد على نعمة حسد على نعمة حسد على نعمة حسد على نعمة حسد عيون على نعمة روح يا ربنا هذه العقد أفك المرابطة يا ربنا من عظامها من عظامها ومن دمها وعصبها يا ربنا يا ربنا ومن جلدها ومن شعرها ومن جلدها ومن شعرها يا ربنا يا ربنا ومن عظامها ومن أظفارها من أظفارها الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم